بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف: فصل. هذا الفصل متعلق بالأبواب السابقة في كتاب الشهادة أو الشهادات، وذلك أن هذا الفصل يبين عدد الشهود باختلاف المشهود به، فإن الشرع خالف بين عدد المشهود به باختلاف خالف في لزوم عدد باختلاف المشهود به على ستة أنواع سيورد المصنف بعضها. نعم. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة. نعم. قال الشيخ: ولا يقبل في الزنا والإقرار به، أي لا يقبل في الشهادة على الزنا إلا أربعة، لقول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. تدل ذلك على اشتراط الأربعة، وهذا نص. قال: والإقرار به، أي لا بد أن يأتي أربعة شهداء يشهدون بأن فاعل الزنا قد أقر به. إذن فقوله والإقرار به أي بالشهادة على الإقرار، لأنه سبق معنا قبل في باب الزنا أو باب حد الزنا أن الإقرار من الفاعل لا بد أن يتكرر أربعا، فحينئذ تثبت الشهادة على الفعل أو على الإقرار. والشهادة على الإقرار تقدم معنا أيضا الحديث عنها أنه يجوز لو للمقر الرجوع فيه. نعم. قال: إلا أربعة فلا يجوز ما دون ذلك. ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. نعم. قوله ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، لأن هذا ليس حدا وإنما فيه التعزير، والتعزير يكفي فيه الرجلان. وأما ما يلحق بالزنا، أي ما يلحق بالزنا في حده كاللواط، فلا بد فيه من أربعة. نعم. ويقبل في الحدود. هذا النوع الثاني. النوع الأول ما يقبل فيه أربعة، والنوع الثاني ما يقبل فيه رجلان. ويقبل في الحدود. نعم. قال: ويقبل في الحدود، أي الحدود من غير الزنا كالقذف والشرب والسرقة وغيرها. والقصاص. قال: والقصاص، وهو الموجب للقصاص وليس مطلق القتل، لأن بعض القتل لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية، وهو شبه العمد والخطأ. وأما القصاص فهو الشهادة على القتل العمد الذي يوجب القود. وما ليس بعقوبة. نعم. قال: وما ليس بعقوبة ولا مال، وسيضرب له أمثلة بعد قليل. طبعا قبل أن ننتقل الذي بعده، بالنسبة للحدود والقصاص فلا بد فيه من اثنين، وكذلك سائر العقوبات المتعلقة بحق الله عز وجل كالتعازير. ومر معنا أن المذهب أن التعازير كلها لحق الله عز وجل، ليس منها شيء لحق آدمي، فلا بد فيه من شاهدين. أما الأمر الثالث الذي أورده المصنف، وهو ما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، أي لا يقصد المال به. والقيد الثالث أنه يطلع عليه الرجال غالبا، فكذلك لا بد فيه من رجلين. مثل لذلك فقال: كنكاح. كالنكاح، فالنكاح لا يثبت إلا بشهادة رجلين. وطلاق. والطلاق إذا كان المقصود من الشهادة إثبات الفرقة وليس المقصود من الشهادة إثبات العوض كالطلاق على المال، فإنه لو كان المقصود به العوض فإنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. ورجعة. قال: ورجعة، الرجعة تثبت بلا شهادة، ولكن إذا اختلف في وجودها وعدمها فلا تثبت أمام القاضي إلا بشاهدين رجلين. ومر معنا أن المذهب لا يلزم الإشهاد عليها تحملا. والرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين أنها كالنكاح، لا تثبت إلا بالشهادة. وخلع. والخلع، المراد بالخلع هنا إذا ادعى الرجل الخلع لأن فيه فرقة في جانبه، فلا يثبت الخلع حينئذ إلا بشاهدين. عفوا، إذا ادعته الزوجة فإنه لا يثبت إلا بشاهدين. وأما إذا ادعاه الزوج فإنه يدعي مع الفرقة مالا، فحينئذ قد يثبت بشهادة رجل وامرأتين كما سيأتي في كلام المصنف. إذن فقوله وخلع، المراد إذا ادعته المرأة وهي الزوجة، لأنه لا يثبت لها به مال وإنما تثبت لها الفرقة، فلا بد من رجلين. وأما إذا ادعاه الزوج فسيأتي تفصيل حكمه بعد قليل. ونسب. نعم. وإثبات النسب حيث لا يكتفى فيه بالإقرار، سواء كان مدعي النسب هو من له أو غيره. وولاء. وولاء إما من علو أو من سفل. وإيصاء إليه. قال وإيصاء إليه، المراد بالإيصاء هو أن الميت يوصي إلى شخص بأن يقوم بتزويج بناته وحفظ صغاره ونحو ذلك. فكل إيصاء في غير المال فإنه لا بد فيه من رجلين. وفي معنى الإيصاء كذلك كل عقود الإطلاق، إذ الإيصاء من عقود الإطلاق، ومن عقود الإطلاق الوكالة. فمن وكل في شيء وكان الموكل فيه ليس مالا وليس مقصودا به المال، فإنه حينئذ نقول إنه يقبل فيه، لا بد فيه من رجلين ولا يقبل فيه ما دون ذلك. يقبل فيه رجلان؟ نعم، يقبل في كل ما سبق من الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال مما سبق، وهو يعود الأمر الثاني والثالث المتقدم. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به. نعم، هذا الأمر الرابع، وهو ما يكون المعقود المحل المشهود عليه هو المال أو يقصد به المال. يقصد به المال، ضرب لذلك مثالا بالبيع، إذ البيع إنما يقصد به المال، وسائر العقود الأخرى كالمنافع كالإجارة وغيرها والوديعة والقرض، ومثل ذلك أيضا التصرفات الموجبة لمال كالإتلافات وقتل الخطأ وشبه العمد مما لا يجب القود، فإنه يدخل في هذا النوع، فيدخل مما يقصد به المال وإن لم يكن معقود عليه مالا. نعم. والأجل؟ قال والأجل، الأجل ليس هو المال ولكنه متعلق بعقد يقصد به المال، أي أجل البيع. والخيار فيه؟ والخيار فيه أي الخيار في البيع، فإثبات الشهود أنه يوجد في العقد خيار شرط مثلا، أو انقضاء خيار المجلس مثلا، ونحو ذلك من أنواع الخيار السبع التي تقدم ذكرها، يكتفى فيه برجل وامرأتين. ونحوه؟ قال ونحوه من التصرفات والعقود. فأما التصرفات فمثل الوقف فإنه يقصد به المال، الوديعة يقصد به المال، الرهن يقصد به المال. التصرفات مثل الأجل، مثل التقابض، مثل إسلام، يعني ذكر الصفة في عقد السلم، تسليم الثمن والمثمن، فهذه يقصد بها المال. رجلان يقبل فيه، رجلان ذكران أو ورجل وامرأتان. قال ورجل وامرأتان، هنا الواو لا بالمغايرة لا لمطلق الجمع، فيجوز فيه رجلان أو رجل وامرأتان ظاهر الآية. ورجل ويمين مدعي. قال ورجل ويمين مدعي، لما جاء من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال عمرو بن دينار، قال وذلك في الأموال. وعمرو بن دينار من فقهاء التابعين وأدرك ابن عباس رضي الله عنهما، فدل على أن القضاء بالشاهد واليمين إنما هو خاص في الأموال فقط. طيب، قوله القضاء بالرجل واليمين ما معنى ذلك؟ يعني أنه يقضى بشاهد واحد ويمين من المدعي للحق، والحكم إنما يثبت بالرجل، واليمين إنما هي تكون كاشفة للحق وليس بها الثبوت، وسيأتي ثمرة ذلك في كلام المصنف بعد قليل. طيب، لو كان المدعي أكثر من واحد، فلو ادعى ثلاثة على شخص، فنقول يثبت الحق لهم بشاهد واحد ويمين الثلاثة جميعا، فلا بد أن يحلف المدعين جميعا أيمانا، فلو حلف أحدهم استحق جزءه، ومن لم يحلف لا يستحق، ومن لم يحلف لا يشارك من حلف في جزءه. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال؟ نعم، هذا النوع الخامس، وهو ما لا يطلع عليه الرجال عادة. ضرب له أمثلة المصنف فقال كعيوب النساء تحت الثياب. كعيوب النساء تحت الثياب، العيوب التي لا ترى، كبياض مثلا في، أو برص اللي هو البرص، كأن يكون في كشحها مثلا، عيوب التي تمنع أو تبيح فسخ النكاح، وتقدم معنا تعدادها. والبكارة؟ قال والبكارة والثيوبة، وهما متقابلان، هل المرأة بكر أم ليست بكرا، وهذه تفيد في باب النكاح وفي الجنايات كذلك، فإن في الجناية زوال البكارة فيها أرش، وتقدم معنا. والحيض؟ قال والحيض، هل المرأة تحيض أم لا تحيض، وهكذا يتعلق به عدد العدد وغيرها. والولادة؟ والولادة، هل المرأة ولدت أم لم تلد، وهل هذا ولدته فلانة أم لا، وهكذا من المسألة المتعلقة به. والاستهلال. قال والرضاع. والرضاع. والرضاع بأن تشهد امرأة أو غيرها أن فلانة أرضعت فلانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن الحارث كيف وقد قيل لما شهدت امرأة واحدة. والاستهلال. الاستهلال معنى استهلال بمعنى أن تشهد امرأة أن فلانة قد ولدت ولدا ثم استهل، بمعنى أنه خرج حركة خرج حيا حياة مستقرة بأن صرخ أو عطس أو بكى أو على مشهور المذهب تحرك حركة إرادية ظاهرة. وقد قضى علي رضي الله عنه بقبول شهادة امرأة واحدة في ثبوت الاستهلال، لأن الاستهلال يترتب عليه الإرث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صارخا فقد ورث. ونحوه. قال ونحوه من الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالبا، وهذه كثيرة جدا، ومنها الجراحات التي تكون في الأماكن التي لا يطلع عليها الرجال مثل مدارس النساء والعرس مثلا ونحو ذلك، فإنه لا يطلع عليها الرجال فيكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة. يقبل فيه شهادة امرأة عدل. نعم، قال تقبل فيه شهادة امرأة عدل، فلا بد أن تكون عدلا، ويكتفى فيه بامرأة واحدة ولا يلزم فيه امرأتين، وهذا لقياسا على حديث عقبة بن الحارث لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة، فكذلك كل ما لا يطلع عليه النساء فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة. لكن لو وجد غير امرأتين امرأة بأن جمعت معها امرأة أخرى، فالأحوط للقاضي أن يقبل أو أن يستدعي سماع شهادة المرأتين معا. والرجل فيه كالمرأة. قال والرجل فيه كالمرأة، بمعنى لو أن رجلا شهد على شيء مما سبق مما لا يطلع عليه إلا النساء وشهد فيه رجل واحد فقط قبلت شهادته، والسبب أن المرأة لما قبلت وحدها فمن باب أولى أن الرجل يقبل وحده في هذا في هذه المسائل، وذلك إذا أمكن أن يطلع عليه لسبب أو لآخر. قبل أن ننتقل للمسألة بعدها، هنا المصنف ذكر ستة أنواع من الشهادات، بعضها يقبل فيه أربعة، وبعضها يقبل فيه اثنان، وبعضها يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل مع يمين المدعي، وبعضها ذكر وهو الخامس الأخير يقبل فيه شهادة امرأة منفردة أو رجل منفرد. بقي عندنا نوعان لم يذكرهما المصنف، وذكرهما أصحاب المختصرات المتأخرة كالمنتهى وغيره. النوع الأول قالوا ما كان من باب الخبرة كبيان الموضحة، والمراد ببيان الموضحة أن يأتي شخص فيقول إن هذا الجرح الذي جرح فلان فلانا أو شجه به في رأسه، والفرق بين الشجاج والجروح أن الشجاج تكون في الرأس والوجه كما تقدم معنا، والجروح تكون في البدن، أنها موضحة فيحكم بذلك أو يشهد بذلك طبيب واحد، فنقول حيث وجد طبيب واحد فقط وتعذر غيره فيكتفى بواحد في الموضحة، فإن وجد اثنان لزما، هذا على مشهور المذهب. فائدة معرفة الموضحة هو هذا الطبيب لا يشهد على الفعل فعل الجرح، وإنما يشهد على أثر الفعل، وهو أن هذا الجرح صار موضحة، لأنه إذا كان موضحة ترتب عليه حكمان القصاص، إذ لا قصاص إلا في الموضحة وما زاد عليها وما دونه فلا قصاص، والأمر الثاني مقدار الدية كما تقدم مفصلا في باب الجروح والشجاج. ومثله أيضا ما يتعلق بداء الدابة، فلو أن رجلا باع لآخر دابة وفيها عيب، وهذا العيب مرض، فإنه لا يعرف هذا المرض إلا البيطار وهو الطبيب الحيوانات، فيكتفى بواحد إذا لم يمكن الإتيان بغيره. إذن فمن النوع السادس وهو ما يسمونه بداء الدابة والموضحة، أي في إثبات الموضحة في إثبات الجرح لا في إثبات الفعل الذي أدى إلى الموضحة، فيكتفى فيه بطبيب أو بطار واحد ما لم يمكن أن يكون أكثر. الأمر السادس وهو إذا ادعى من عرف بالغنى أنه قد افتقر ليأخذ الزكاة. إذن عندنا قيدان، أنه كان غنيا ثم ادعى الفقر، وكان طلبه هذا لأجل أخذ الزكاة، فلا بد أن يأتي بثلاثة رجال عدول من أهله يعرفون شأنه. وأما إذا كان قد ادعى الفقر لأجل الإعسار فإنه في هذه الحال يكتفى برجلين، إذن الغرض لإثبات الفقر يختلف في نصاب الشهادة لأجل الحديث. نعم. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن في بعض المسائل التي قد توهم أنها مما يجب به المال وليست كذلك. يقول الشيخ: ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود، مثل جناية العمد أو الجنايات العمدية، سواء وجد شرط من شروط فات شرط من شروط استيفاء القصاص أو لا، قال لم يثبت به قود ولا مال. لماذا؟ لأن أصل ما المشهود به لا يثبت به المال في الأصل، لكن إن وجد فوات لشرط من شروط استيفاء القصاص فإنه حينئذ ينتقل للبدل، فالمال وهو الدية بدل عن الأصل، إذ الشهادة إنما يثبت بها الأصل وهو القود، فليس المقصود بالمشهود هنا المال، فحينئذ لا يثبت بهذه الشهادة شيء، لا القود ولا المال، لأن البدل أضعف من المبدل ابتداء. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون قطع. قال: وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين في سرقة، ثبت المال دون القطع. ما معنى هذا الكلام؟ السارق إذا سرق من آخر شيئا ثم ثبتت هذه السرقة، فتقدم معنا قبل درسين أو ثلاثة أنه يثبت على السارق حكمان ابتداء: القطع والضمان. فالضمان ثابت ابتداء وليس بدلا عن القطع، ولذلك فإن البينة تشهد بأمرين: بأمر مالي وهو الضمان، وبأمر ليس مما قصد به المال وهو الحد والعقوبة. ولذلك قال: وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال وهو ضمان المسروق أو رد العين دون القطع، فيغرم المال ولا تقطع يده. وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض. نعم، قال: وإن أتى بذلك، أي برجل وامرأتين أو شاهد ويمين، رجل أي كان المدعي بالخلع هو الرجل، لأنه تقدم معنا قبل قليل أنه لو كان المدعي بالخلع المرأة فقد تقدم قبل قليل أنه يقبل فيه رجلا. نعم، قال: وإن أتى بذلك رجل ولا يقبل فيه رجل وامرأتين، ولا يقبل فيه رجل وامرأتان، لكن لو ادعى بذلك، أي ادعى الرجل بذلك في خلع، ثبت له العوض، لأنه الخلع دعواه بالخلع ودعوى بأمرين: ابتداء بالفرقة، ودعوى أيضا باستحقاقه العوض، فاستحقاقه للعوض أمر مالي فيستحقه بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين. وأما الفرقة والبينونة التي ثبتت بالخلع، سواء كانت بينونة طلاقا بائنا أو كان فسخا، بناء على ما ذكرنا أنه إن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع معنية الطلاق فإنه يكون طلقة بائنة، وإن كان بلفظ الخلع معنيته فإنه يكون فسخا، مر معنا ذلك. فإن كان قصده وأما الفرقة فلا تثبت بشاهد ويمين، ولكنها تثبت بدعوة، لذلك قال: وتثبت البينونة بمجرد دعوة. نعم، بمجرد أنه ادعى فقد أخبر عن نفسه أنه قد أبان امرأته، إذن فدعوى الخلع دعوى بأمرين: بمال وبغير مال، فالذي بمال يثبت بشاهد وامرأتين، وغير المال وهي الفرقة والبينونة ثبتت بمجرد دعوة، لأنه مخبر عن حال له وهو البينونة بينهما، فحينئذ تثبت البينونة. طبعا وقوله البينونة المراد بها البينونة الصغرى لا الكبرى، وتعلمون أن البينونة هنا لها أحد أمرين: إما أن تكون بطلاق أو بينونة فسخ، لأنها إن كانت بينونة فسخ معناها خلع معنيته، وتكون بينونة طلاق أي طلاقا بائنا إذا كان خلعا بلفظ الطلاق. نعم، قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الشهادة على الشهادة، وفي آخره تكلم عن الرجوع عن الشهادة. والمراد بالشهادة على الشهادة أي أن يستدعي أو أن يسترعي رجل آخر ليؤدي الشهادة عنه، ويسمى الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط الشهادة على الشهادة، فقال: أولا، الشرط الأول: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وتقدم معنا قبل الصلاة أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا في حقوق الآدميين، ولا يقبل في حقوق الله عز وجل، ولا يحكم. وبناء على ذلك فإنما كان من حقوق الله عز وجل التي لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي فمن باب أولى لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لأنها في معنى فترد حين ذاك ولا تقبل إذ الأصل فيها الستر. ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. نعم، هذا الشرط الثاني من شروط قبول الشهادة على الشهادة، أنه لابد أن تتعذر شهادة الأصل، لأن البدل أضعف من المبدل، فالفرع أضعف من الأصل، فإذا أمكن الوصول للأصل فإنه لا يصار إلى فرعه، وإذا تعذر الأصل فإنه يصار حينئذ لشهادة الفرع. ولذلك قال ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل. وكيف يكون التعذر؟ قال بموت، أي بموت شاهد الأصل، أو مرض، أي مرضه المرض الذي يمنعه من الوصول إلى مجلس التقاضي، أو غيبة مسافة قصر. وعرفنا أن الضابط عند فقهائنا في الغيبة إنما هي لمسافة قصر، وهذا بناء على أنهم يقولون إن الشرع ينيط الأحكام بالمسائل المتناظرة والمتشابهة. وقد نظرنا أن أبعد مسافة يتعلق بها الأحكام هي مسافة القصر، لأن السفر نوعان، سفر قصير وطويل، والأبعد منهما الطويل يسمى مسافة القصر. وقلت لكم قبل قليل أو قبل الصلاة أن هذا مرده إلى العرف، وإن أمكن حضوره ولو كان بعد مسافة القصر كما هو حال الآن، فإن مسافة القصر تقضى في ساعة، وفي الرياض الانتقال من بعض المناطق إلى بعض في وقت الزحام يأخذ ساعتين. فقد نقول إنه بل المعمول به أنه ولو كان غائبا مسافة قصر فإنه لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة، بل لا بد من الحضور. أيضا مما يلحق به الخوف، لو كان هناك خوف أو نحو ذلك. طيب، عندنا في الشرط الثاني وهو تعذر شهادة الأصل، يقولون لابد أن يكون التعذر موجودا عند الاسترعاء ومستمرا إلى حين صدور الحكم. وبناء على ذلك فإنه إذا أمكن شهادة الأصل قبل صدور الحكم فلا تصح شهادة الفرع، لأن البدل أضعف من المبدل، وإذا وجد الأصل فإنه لا ينظر إلى فرعه. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا. نعم، هذا الشرط الثالث وهو أنه ما يسمى بالاسترعاء، ومعنى الاسترعاء أي أن ينيب غيره. فالاسترعاء أن ينيب شاهد الفرع ويأذن له بالشهادة عنه. والسبب في ذلك قالوا لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى الإطلاق، وعقود الإطلاق لا بد فيها من الإنابة، بأن ينيب شخص غيره في ذلك. ولذلك يقول الشيخ ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل بأن ينيبه وأن يأذن له في ذلك. وكيف يسترعيه؟ بأن يقول له اشهد، هذه الحالة الأولى في الاسترعاء، أو يسترعي غيره وهو يسمع، فيقول في مجلس فيه ثلاثة أو فيه خمسة لنقول، يقول لاثنين من هؤلاء الخمسة أو لأحد هؤلاء الخمسة يا زيد اشهد أني أشهد على فلان بكذا. فإذا استرعى واحدا من الحضور والباقون موجودون فكأنه استرعاهم جميعا، وهذا معناه يسترعيه، فهي فيها معنى النيابة من بعض الجهات. وذلك قال فيسترعيه بأن يقول اشهد على شهادتي بكذا، يعني يقول اشهد يا فلان أني أشهد أن فلان ابن فلان مثلا الثاني أشهدني على نفسه بكذا، أو أقر عندي بكذا، أو رأيته وشهدت عليه يفعل كذا من معاقدة أو إتلاف. إذا النوع الأول من استرعاء بأن يحمله وأن ينيبه الشهادة، أو النوع الثاني من استرعاء أو يسمعه يقر بها عند الحاكم. نعم، قال أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، وهذا أيضا ملحق بالاسترعاء، فإذا أقر بها عند الحاكم فكأنه استرعاه الحاكم بسماعها، فيجوز له أن يؤديها بعد ذلك. أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. نعم، هذا النوع الثالث، إذا عز الشهادة أي يعزوها، أي يعزو شاهد الأصل الشهادة إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، كأن يقول شاهد الأصل في مجلس لفلان علي 1000 قرضا أو لفلان علي 1000 ثمن مبيع، فإنه في هذه الحال يكون شاهد فرع فيجوز له أن يؤديها من غير استرعاء، لأنه نسبها إلى سبب. أما إذا لم ينسبها إلى سبب وإنما قال لفلان علي كذا، فإنه حينئذ لا يصح له أن يؤدي هذه الشهادة، لأنه ربما لو قال لفلان علي كذا يقصد من حيث الكرامة لا من حيث الاستحقاق. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن قضية الرجوع عن الشهادة، فقال وإذا رجع شهود المال يقابل ذلك الرجوع في الحدود ونحوها، فإن من رجع عن الشهادة في الحدود لا يقام فيها الحد. قال وإن رجع شهود المال بعد الحكم أي بعد صدور الحكم لم ينقض، أي لم ينقض الحكم الصدر الذي صدر من القاضي، سواء كان قد نفذ الحكم بأن قبض المشهود له والمحكوم له العين أو لم يقبضها، سواء كانت بقيت في يده أو تلفت بإتلافه، الحكم لا ينقض ما دام قد صدر الحكم بهذه الشهادة إذا رجعوا. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى لنفهم أثر رجوع الشهود في شهادة المال. نقول إن رجوع الشهود في شهادة المال له حالتان، إما أن يرجعوا قبل صدور الحكم، وإما أن يرجعوا بعد صدوره. فإن رجعوا قبل صدور الحكم قبل رجوعهم ولم يثبت فيه الحق، لأن الحق لا يثبت إلا بصدور الحكم. وتقدم معنا قاعدة قررها ابن النجار في شرحه أن الثبوت ليس حكما، إنما الحكم ما كان فيه إلزام بأمر أو نهي. أما إذا كان رجوعهم بعد صدور الحكم، سواء نفذ أو لم ينفذ، يعني قبض أو لم يقبض، بقيت العين في يد المحكوم له أو لم تبقى بل تلفت، فنقول إنه لا يرجع، لأن الحكم نافذ وقد استوفى شروطه كاملة، فحينئذ يعني لا رجوع فيه. طيب، هذا الرجوع ما الذي ترتب، أو هذا الحكم بعدم الرجوع يترتب عليه أن يد المحكوم له على العين تبقى، وإنما يضمن الشهود العين كما سيأتي بكلام المصنف. هناك مسألة نسيتها وهي مهمة، وهي قضية أن رجوع الشهود عن في المال كيف يكون رجوعهم. الرجوع في الشهادة عن المال لها صور. الصورة الأولى أن يصرحوا بالرجوع فيقولون رجعنا عن شهادتنا الأولى، ومن صورها أن يكذبوا أنفسهم بأن يقول كذبت في شهادة الأولى، ومن شهادتها كذلك أن يشهد بشهادة منافية للأولى، كأن يشهد المرة الأولى أن هذه العين لزيد ثم يشهد مرة أخرى بأنها لعمر، ففي هذه الحال الشهادة بالمناقض كالرجوع فيها. أيضا الصورة الرابعة من صور الرجوع في الشهادة أن يقر على نفسه بالخطأ ويقول شهدت لفلان بكذا وأنا مخطئ. إذن إما أن يكذب نفسه هو العمد أو الخطأ، أو أن يأتي بلفظ الرجوع الصريح، أو أن يأتي بالمنافي. وكل هذه الصيغ الأربع أو الأحوال الأربع كلها يسمى رجوعا عن الشهادة. ويلزمهم الضمان. نعم، قال ويلزمهم أي ويلزم الشهود في المال الضمان، بمعنى أن يردوا مثل المثلي وقيمة القيمي، إلا في حالة واحدة يسقط عنهم الضمان، وهو إذا كان المشهود عليه قد صدقهم فقال نعم صدقوا. فإننا قد تقدم معنا أن العلماء يقولون الإقرار أقوى من البينة، وعلى ذلك فإن الحق ثبت بإقراره ولم يثبت بهذه البينة. دون من زكاهم. قال دون من زكاهم، يعني لو أن الشهود رجعوا ولم يرجع المزكون فإن الضمان يكون على الشهود ولا يكون على المزكين، لأن المزكين لا تعلق لهم بالحكم، الحكم إنما ثبت بشهادة الشهود، فالحكم متعلق بالشهادة لا بتزكية. لكن انظر معي، لو أن شهودا شهدوا بحق وزكاهم المزكون ولم يرجع الشهود وإنما رجع المزكون وحدهم عن التزكية، فمعنى ذلك أن الحق ثبت بالشهادة وقد ثبت أنها ليست بمقبولة للطعن فيها، فحينئذ الذي يضمن المال إنما هم المزكون. نعم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم، قال وإن حكم بشاهد ويمين، لحديث ابن عباس المتقدم في الصحيح، ثم رجع الشاهد الذي حكم به بشهادته، قال غرم، أي غرم الشاهد المال كله، لأن قول الخصم ويمينه ليست حجة على صاحب على صاحبه الذي ادعى عليه، وإنما هي شرط للحكم، فالحكم إنما ثبت بالشاهد، ويمين المدعي هي شرط لثبوت الحكم وليست هي حجة في ذاتها. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن باب مهم جدا وهي باب اليمين في الدعاوى، وقصده باليمين يعني الحلف بالله عز وجل كما تقدم معنا بالأمس، وفي الدعاوى أي التي تكون موجبة للحق، واليمين تارة تكون للمدعي وتارة تكون للمدعى عليه في بعض الأحوال مثل ما تقدم. وهذا الباب يورد فيه الفقهاء أمرين: ما تجب فيه اليمين وصفة اليمين. بدأ أولا فيما تجب فيه اليمين. نعم. لا يستحلف في العبادات. نعم، قال لا يستحلف في العبادات، أي لا يستحلف المنكر في العبادات، ومن العبادات الزكاة والصوم والحج والنذور كذلك، وكل ما كان فيه معنى العبادة فإنه لا يستحلف المنكر فيها. ولا في حدود الله. طبعا مثال الاستحلاف في العبادات: لو أن امرأة رفعت عليه حسبة أنه قصر في عبادة ما، فلما وصل القاضي قال بل فعلتها، فحينئذ لا يستحلف في دعواه فعل ذلك. قال ولا في حدود الله عز وجل. عبر المصنف هنا رحمه الله تعالى بالحدود، فيشمل ذلك الحدود ويشمل كل حقوق الله عز وجل. في الحقيقة أن كل حقوق الله عز وجل، وهو أشمل وأدق من قوله في حدود الله عز وجل، ولذلك فإن الحدود وعقوبات التعزير كلها لا يستحلف فيها، فلا يستحلف القاضي في الحدود ولا يستحلف القاضي في العقوبات التعزيرية الجزائية ونحو ذلك. نعم. ويستحلف طبعا الممكن. ويدخل في حدود الله عز وجل القذف، وذلك لو قال المصنف ولا في حدود الله وحقوق الله لكان أشمل، لأن حدود الله بعضها يعني من حقوق الله وبعضها من حقوق الآدمين وهو القذف. طبعا حدود الله عز وجل وحقوقه تشمل غير العقوبات ما شرع لحق الله عز وجل كالعدد، إذ مشهور المذهب كما تقدم معنا في باب العدد أن العدد وجبت على النساء لحق الله عز وجل، وقلت إنه مشهور المذهب لأن الشيخ تقي الدين له تفصيل، فإنه يرى أن العدد إذا كانت في طلاق الرجع فإنها لحق الآدمي فتكون 3 حيض أو 3 أشهر، وأما إذا كان في طلاق غير رجعي فإنه يكون كذلك لحق آدمي استبراء للرحم، ولم يستثني من ذلك إلا الطلاق البائن 3. نعم. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي. نعم، قال المصنف ويستحلف المنكر، إذ الاستحلاف إنما يكون للمنكر لا للمثبت، إلا في حالة واحدة إذا ثبت باليمين وتقدم في البينات في حق المدعي. قال في كل حق آدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال آخرين وأعراضهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فاليمين تتجه المنكر. قال في كل حق لآدمي، قال جمع من الفقهاء: ظاهر المذهب أن كل حقوق الآدميين تشرع فيها اليمين إلا المستثنيات التالية عند من يرى ذلك وهو المشهور. نعم. إلا النكاح. قال إلا النكاح، فإن النكاح لا تدخله اليمين لخطورته. والطلاق. والطلاق في معنى فكذلك لأنه حل للنكاح. والرجعة. والرجعة كذلك لأن الرجعة إرجاع لعقد النكاح لحاله الأول. والإيلاء. والإيلاء لأنها يمين، واليمين من العبادات وإن كانت متعلقة بأصل حقوق الآدمين لكنها في الحق حقيقتها عبادة وهي اليمين. وأصل الرق. قال وأصل الرق يعني بأن يقول إن فلانا أصله رقيق أم لا، مثل أن رجلا وجد لقيطا فادعى عليه الرق من هذه الجهة، أي باعتبار إثبات أصل الرق. نعم. والولاء مثله كذلك. والاستيلاد بمعنى أن هل هذه الأمة ولدت أم لم تلد ولدا تكون به أم ولد. النسب. وإثبات النسب فإنه لا تدخل فيه اليمين لأنه ملحق بالنكاح وهو ثمرته والتابع يأخذ الحكم أصله. القود. قال والقود لأن القود وإن كان من حقوق الآدمين إلا أنه تثبت به العقوبة بالقتل، وهذا القتل فيه معنى حق الله عز وجل، وكل ما كان موجبا للقود فإنه لا يمين فيه إلا نوعا واحدا هو القسامة 50 يمين. والقذف. قال والقذف فإنه كذلك. قال واليمين المشروعة اليمين بالله. قال واليمين المشروعة بدأ يتكلم عن صفة اليمين المشروعة. عندنا اليمين المشروعة أمران فيها في صفتها، أولا في اللفظ والأمر الثاني في الصفة. أما اللفظ فقد قال المصنف واليمين المشروعة اليمين بالله عز وجل، أي لا يجوز اليمين للدعاوى إلا به سبحانه وتعالى، ولو كان الذي توجهت إليه اليمين يهوديا أو نصرانيا، بل يجب أن تكون اليمين به سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف بغيره جل وعلا، أو بصفة من صفاته أو بكتابه أو بالتوراة ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكرها فقال تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله، فلا بد من الله من ذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته. المسألة الثانية في صيغة اليمين، العلماء يقولون إن الأيمان عند القاضي نوعان، إما يمين بت أو يمين نفي. الأصل في اليمين أنها يمين بت، فيحلف على ثبوت الحق، أي بات في ثبوت الحق، يحلف أن له الحق الفلاني، أو يحلف أن ليس لفلان عليه شيء، فالبت إما بالإثبات وإما بالنفي، وهذه هي الأصل في اليمين أنها أيمان بت. النوع الثاني من النفي أو النوع الثاني من اليمين وهو اليمين على النفي، والمراد بالنفي نفي العلم، وهذه يحلف فيها في أحوال منها الورثة لا يحلفون على البت وإنما يحلفون على نفي العلم، فينفون العلم، يقول لا نعلم أن لفلان على مورثنا حق ونحو ذلك، طبعا ولها أحوال أخرى غير هذه. ولا تغلظ إلا فيما له خطر. نعم. قال الشيخ ولا تغلظ إلا فيما له خطر. تغليظ اليمين جائز، وذكر المصنف هنا أنه لا يجوز التغليظ إلا إذا وجد فيه خطر، وبناء على ذلك الذي يختار التغليظ وعدمه إنما هو القاضي. وفائدة التغليظ ترهيب من توجه إليه اليمين في خطورة هذه اليمين لكي يهابها، وإما أن يقر على نفسه بالحق أو أن ينكل فيقضى عليه بالنكول. ولذلك يقول العلماء إن تغليظ اليمين جائز وليس بواجب، ولا تكون إلا عندما إلا فيما له خطر. وما الذي له خطر؟ قالوا مثل العتق، فإن العتق له خطر فتغلظ اليمين فيه، ومثل أيضا قالوا الطلاق إن قيل إن فيه يمينا فإنه مما فيه خطر، طبعا والمشهور مذهب أنه ليس فيه يمين. وقول المصنف هنا ولا تغلظ إلا فيما له خطر، دليله ما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له قل والله الذي لا إله غيره، وهذا من باب التغليظ. والعلماء يقولون إن التغليظ يكون بثلاثة أمور، باللفظ وبالزمان وبالمكان. فأما باللفظ بأن يزيد فيقول والله الذي لا إله إلا هو، أو يزيد على غير ذلك من الجمل. وأما التغليظ باعتبار الزمان فإن الله عز وجل قال تحبسونهما من بعد الصلاة، جاء في تفسيرها أي بعد صلاة العصر. ولذلك فإن أخطر أوقات اليوم وأشرفها هو العصر، وقد أقسم الله عز وجل به فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. والله عز وجل بيّن أن أفضل الصلوات الخمس هي صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. وهذا الوقت وإن لم تكن فيه عبادة إلا أنه فاضل، بل هو من أفضل أوقات اليوم. التغليظ باعتبار الزمان أن تكون اليمين بعد صلاة العصر. النوع الثالث التغليظ، التغليظ باعتبار المكان، وهذا يختلف باختلاف البلدان. فإن كان في مكة فالتغليظ بأن يحضر عند الكعبة فيكون بين الحجر الأسود وبين الملتزم وبين الباب وهو الملتزم، والملتزم يكون بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، وهذا يغلظ فيه فيجلس في هذا المقام ويحلف. وفي غيره من الأماكن يكون عند المنبر. نعم. طيب، لو أن امرأ وجه له القاضي اليمين وطلبه بالتغليظ فامتنع عن التغليظ وأدى اليمين، فنقول لا يقضى عليه بالنكول وله الحق بالامتناع عن التغليظ. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار. نعم، ختم المصنف كتابه كاملا بكتاب الإقرار، والإقرار واحد من البينات التي تثبت بها الحقوق. وتقدم معنا أن الإقرار آكد من الشهادة، وآكد من طبعا الشهادة بأنواعها بالسماع وبالرؤية وبالاستفاضة، وآكد كذلك من اليد والظهر. وبناء على ذلك فإن المدعى عليه إذا أقر بحق فإنه لا تسمع البينة ابتداء، ولو عارضت البينة إقرار صاحب الحق فإنه يقدم الإقرار على البينة. ولذا فإن من نفى بينة لنفسه ثم أتى ببينة فإنها لا تسمع كما مر معنا، لأن إقراره على نفسه أقوى. والإقرار قالوا في حقيقته إنه إخبار عما سبق، فهو إظهار لشيء سابق وليس إنشاء، وليس إنشاء تمليك، وإنما هو إظهار سابق. نعم. يصح من مكلف. نعم، قال الشيخ يصح من مكلف، المراد بالمكلف البالغ العاقل، وذلك أن المكلف غير المكلف لا يصح قوله ولا ينسب إليه فعل عمد، وإنما يكون عمده خطأ، فدل على أن إقراره غير مقبول. مختار. قال مختار، المراد بالمختار ما سيأتي بعد قليل أنه يقابله غير يقابله المكره، فإن المختار هو الذي يكون غير مكره. لو نلاحظ هنا أن المصنف عبر بالمكلف والمختار ولم يذكر فاقد العقل، فدلنا على أن بعض فاقد العقل يقبل إقراره على نفسه وهو السكران. فإن مشهور المذهب أن السكران الذي سكر بطريق محرم، بمعنى أنه سكر سكرا اختياريا فأقر على نفسه بحق، فإنه يقبل إقراره على نفسه، إذ المحرم لا يلغي. الأمر الثاني أن المصنف هنا لم يذكر من قيود من يصح إقراره يعني صفة من حيث السلامة من العمى أو من عدم السمع، فدل ذلك على أن الأخرس إذا كانت إشارته معلومة يقبل إقراره بخلاف الشهادة على المذهب. وسبب تفريقهم بين قبول إشارة الأخرس هنا وردهم لشهادته بالإشارة قالوا لأن شهادته يتعدى أثرها إلى الغير وهي محتملة، بينما إقراره على نفسه بالإشارة قاصر على نفسه، فحينئذ قبلناه أو قبلناه. قبل أن ننتقل الجملة بعدها، استثنى من المكلف صورة واحدة، استثنى من المكلف صورة واحدة وهو الصغير إذا أذن له بتجارة أو تصرف فيصح له أن يقر بما أذن له فيه. وغير محجور عليه. نعم، الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، فيشمل نوعين: المحجور عليه لفلس والمحجور عليه لسفه. فأما المحجور عليه لسفه لفلس أو نبدأ لسفه، فأما المحجور عليه لسفه فلا يصح إقراره على نفسه لا في الذمة ولا في العين. وأما المحجور عليه لفلس أي لحظ غيره فإنه لا يصح إقراره في الأعيان ويصح إقراره في الذمة، فإذا فك الحجر عليه وجب أداء ما عليه من الحق. نعم. ولا يصح من مكره. نعم، قال ولا يصح من مكره، هذه مفهوم قول المصنف مختارا. والدليل على ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب، قوله ولا يصح من مكره، إذا أقر شخص بحق ثم ادعى الإكراه فنقول ينظر القاضي فيه من جهات: الجهة الأولى أن دعواه الإكراه إذا أتى عليها ببينة فيقبل، فإن لم يأتي ببينة وإنما أتى بقرينة قبل ولو بقرينة، فتقبل القرينة في إثبات دعوى الإكراه. طيب، فإن وجدت بينتان متعارضتان إحداهما تثبت الإكراه والأخرى تنفي، نقول تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية. هذه المسألة الأولى في قضية إثبات الإكراه. المسألة الثانية: إذا أكره المرء على شيء فأقر بغيره أو فعل غير ما أكره عليه فإن هذا الإكراه غير مؤثر في نفي أثر الفعل أو القول. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. نعم، هذه صورة أخرى. قال إذا أكره على وزن مال، يعني على أن يبذل مالا لآخر، فباع ملكه، مثل أن يبيع داره أو سيارته، لذلك أي لأجل أن يبيع المال ثم يزن المال ويعطيه المكره أو من أكرهه، قال صح، أي صح البيع ولم يصح الإقباض للمال. والسبب في ذلك لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره على بذل المال. وهذه المسألة ذكرناها قبل قليل: إذا أكره على شيء ففعل غيره. ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن إقرار المريض، والمراد بالمريض هنا المرض مرضا مخوفا وهو مرض الموت. قال الشيخ: وإن أقر في مرضه بشيء، الشيء هذا يشمل جميع الحقوق ويشمل أيضا المجمل والمبين، فقد يكون سماه شيئا ولم يبين ما هو. قال: فكإقراره في صحته تماما، لأن المريض مرضا مخوفا ليس محجورا عليه، فليس من المحجور عليه، وهو مختار وعقله معه. وأما إن ذهب عقله وغاب بسبب المرض ونحوه فإنه يكون في حكم غير المكلف، وبناء على ذلك فيصح إقراره بكل شيء، فيشمل الشيء الأموال إن أقر بمال لغيره عليه، أو إقراره باستيفاء المال. فلو أن شخصا أقرضه مال فأقر على نفسه باستيفائه، أي باستيفاء ذلك الدين، صح إقراره. أو كان إقراره بغير الأموال كإقراره بوارث فقال إن فلان ابن لي وهكذا، فإنه يصح إقراره. نعم. إلا في إقراره بالمال للوارث فلا يقبل. قال: إلا في صورة لا يقبل، منها إذا أقر المريض مرضا مخوفا بالمال، بمال يعني، لوارث كابنه وزوجه ونحو ذلك، فلا يقبل إقراره لأنه متهم بالمحاباة لوارثه، فحينئذ لا يقبل إقراره إلا إذا جيء ببينة أو أجازه الورثة، فحينئذ يمضى. والعبرة بكون هذا الوارث وارثا إنما هو بحال الإقرار لا بحال الموت. وأما في الوصية كما سبق معنا فالعبرة بكونه وارثا حال الموت لا بحال الإقرار. وإن أقر لامرأته بالصداق، طبعا ينبغي على ذلك لو أنه أقر لغير وارث ثم وهو مريض مرضا مخوفا ثم مات وقد ورث بأن مات الذي يحجبه، فإنه حينئذ يصح إقراره. وهذا هو الفرق بين الوصية وبين الإقرار في مرض المخوف. تقدم معنا أن هناك ثلاث أشياء بينها تشابه، تذكرون؟ الوصية والتصرفات المريض، وتصرفات المريض قلنا إنها أربعة أمور ذكرناها في ذلك الباب نقلا عن الموفق في العمدة. نعم. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثل بالزوجية لا بإقرار. نعم، يقول لو أن المريض مرضا مخوفا أقر لامرأته بالصداق سواء سمى أو لم يسمى، قال فلها مهر المثل، وأما المسمى الذي ذكره فإنه لا يقبل لعدم وجود البينة. قال بالزوجية لا بإقراره، أي بإقراره بالزوجية لا بإقراره لها بالمال، لأنه ليس مالا، وذلك أن الزوجية دلت على المهر، فإقراره بالزوجية إخبار بأنه لم يوفيها حقها، فيكون من باب التبع. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. نعم، لو أقر الرجل أنه قد أبان زوجته في صحته قال لم يسقط إرثها حين ذاك. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الزوجية، هذا من جهة، وإقراره هذا هو متهم فيه، فيكون حكمه حكم طلاق الفار، فالذي ينشئ الطلاق في مرضه المخوف يقع طلاق امرأته ولكنها ترث منه ما لم تتزوج. ومثله من أقر على نفسه في مرضه المخوف أنه طلق زوجته، نقول وقع طلاقها ولكنها لا تمنع من الإرث ما لم تتزوج، مثل ما ذكرنا تماما في طلاق الفار. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. نعم، يقول الشيخ وإن أقر أي المريض مرضا مخوفا حال مرضه لوارث بشيء فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، أي لم يلزم إقراره له بأن يعطى إياه، لا أنه باطل، فليس بباطل وإنما يكون موقوفا، لأن الاعتبار في الإقرار إنما هو بحال الإقرار وليس بحال الوفاة كما تقدم معنا قبل قليل في القاعدة، وبناء عليه فيكون موقوفا ولا يكون باطلا. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، قال لو أقر لغير وارث مجرد إقرار باللفظ أو أعطاه عطية صح وإن صار عند الموت وارثا، بخلاف الوصية كما تقدم معنا. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. نعم، هذه المسألة لكي نفهمها سأذكر تفصيلها وأنها على صورتين، ثم أرجع لمعرفة الصورتين من كلام المصنف. هذه المسألة هي أن المرأة يدعي عليها رجل أنه زوج لها، فتقول نعم إن فلانا زوج لي، فهي ليست مدعية وإنما هي مقرة بصدق دعوى المدعي، هذه صورة المسألة. الفقهاء يقولون إن لها صورتين أوردهما المصنف. الصورة الأولى إذا كان المدعي لنكاحها واحد، جاء رجل فادعى أن فلانة زوجته، فجاء القاضي فقال لها ما تقولين؟ قالت نعم إنه زوجي، فحينئذ نقول إنه يقبل إقرارها على نفسها بالزوجية، وسبب قبولها لأنها حق أقرت به على نفسها كما لو أقرت على نفسها بالمال، فنقول يثبت به عقد النكاح ظاهرا. أما باطنا فمرده إليهما، فإن كان أحدهما يعلم أنه كاذب في دعواه أو في إقراره، الزوج يعرف أنه كاذب في دعواه أو هي تعلم أنها كاذبة في إقراره، فإن حكم الحاكم لا ينقل الحكم في الباطن عن حقيقته. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا ادعى الزوجية عليها اثنان فأكثر ثم صدقت الاثنين معا، فنقول يقبل إقرارها لهما معا، وهذا كلام المصنف وسيأتي بعد قليل، وهذا هو المعتمد المذهب كما ذكره صاحب المنتهى، بمعنى أنه يقبل إقرارها لهما معا. طيب ما الحكم؟ نقول ينظر القاضي بعد ذلك في بينة المدعيين، فإن أتى كل واحد ببينة، أتى بشهود يشهدون بالنكاح، نقول تقدم أسبقهما تاريخا، فيحكم القاضي حينئذ بتقديم بينة الأول تاريخا، فإن لم يأتي ببينة يسأل ولي المرأة، فمن قال ولي المرأة إنه زوجها فالقول قوله، أي قول الولي حينئذ، فإن جهل أو فقد الولي فإن القاضي يفسخ نكاحهما معا، إذن يحكم بأن النكاحين صحيحين ثم يحكم بفسخهما معا حيث لم يعرف المتقدم منهما. هذا هو المذهب. انظروا في كلام المصنف، يقول الشيخ: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح قبل، يعني أقرت على نفسها بنكاح ادعاه رجل واحد قبل، قبل إقرارها. المسألة الثانية قال: ولم يدعها اثنان، أي إذا ادعى اثنان عليها النكاح فإن المسألة فيها قولين في المذهب وهما قولان قويان. المشهور المذهب أنه يقبل كذلك بالتفصيل ذكرته وهو الذي مشى عليه في المنتهى. وأما المصنف هنا فقد ذهب على الرواية الثانية وهي قوية كذلك لكن خلاف ما مشى عليه في المنتهى. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. نعم، هذه المسألة قال: لو أن امرأة مجبرة بأن كانت صغيرة أو كانت بكرا ادعى عليها شخص بالنكاح وقالت لا أعلم، ولكن أقر وليها، نقول يصح لأن الولي المجبر له ولاية الإجبار من غير علم المرأة. إذن قوله: وإن أقر ولي المجبرة، أي المجبرة على النكاح وهي البكر والصغيرة والمجنونة، بالنكاح صح، أي صح إقراره. أو أقر الذي أذنت له، أي الولي الذي أذنت له بأن يزوجها من فلان أو يزوجها مطلقا، فإنه يصح كذلك. هذا هو المذهب، فيصح إقراره ويقبل إقراره بالنكاح لأنه يملك إن شاء هذا عقد النكاح بالإيجاب، فما دام قد ملك الإجابة فيه فإنه يملك الإقرار به. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه من نعم نسبه. هذه المسألة هي تسمى بمسألة الإقرار بالنسب. يقول الشيخ: إن من أقر بنسب صغير، والمراد بالصغير أي غير البالغ، أو مجنون، وكان الصغير والمجنون مجهولي النسب. تقدم معنا أكثر من مرة أن النسب ثلاثة أنواع وبعضهم يزيد رابعا: إما أن يكون معلوما، وإما أن يكون مقطوعا، وإما أن يكون مجهولا. فمعلوم النسب ومقطوع النسب لا يصح استلحاقهما، والمراد بالمعلوم الذي يعرف له نسب، والمراد بالمقطوع الذي ألغى الشرع نسبه لأن يولد من زنا أو ما ألحق بالزنا كولد الملاعنة. طبعا صوره خمس ذكرناها قبل. بقي عندنا المجهول، هو الذي لا يعرف سبب ولادته ولا يعرف نسبه معا. ألم يلغي الشرع سبب ولادته ولم نعرف نسبه؟ إذا كان مجهول النسب صغيرا أو مجنونا وأقر الشخص بنسبه فإنه يقبل. وذلك قال: وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، هذان شرطان، بأن يكون يعني صغير السن يعني فاقد الأهلية، بأن يكون فاقد الأهلية، وأن يكون مجهول النسب لا معلوم ولا مقطوعا. فإذا أقر بأنه ابنه قال ثبت نسبه منه. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى، المصنف هنا ذكر قال: إذا أقر أنه ابنه، هذا يدلنا على أن الذي يصح له الإقرار بالنسب هو الأب والزوج والابن، فقط هؤلاء الثلاثة هم الذين يقرون بالنسب، ومن عداهم لا يقبل إقراره إلا بالبينة، لأن الإقرار يتعدى إلى الغير، فلا بد من الإتيان بالبينة وهم الشهود كابن العم مثلا والعم وغيرهم. إلا في مسألة الإرث فإنه يقتطع من إرثه حينئذ ولا يثبت به النسب، يعني يثبت به استحقاقه الإرث لأنه أقر على نفسه ولكن لا يثبت به النسب. هذه واحدة. المسألة الثانية المهمة عندنا أنه ليس كل إقرار بالنسب مقبول، وإنما له أربعة شروط. الشرط الأول ما ذكرناه قبل قليل، أنه يكون ممن يحق له الإقرار وعرفناه. الشرط الثاني أنه يمكن صدقه عادة وعقلا، فلا يقر صغير بنسب كبير أنه ابنه. الشرط الثالث أن لا يكون المقر له نسب معروف أو نسب مقطوع، وهذا أخذناه من كلام المصنف بأن يكون مجهول النسب. الشرط الرابع أنه إذا كان المقر به ذا أهلية فلا بد أن يصدقه، وأما إن كان ليس ذا أهلية كالصغير والمجنون فإنه لا يلزم تصديقهما. حتى لو كبر بعد ذلك وأنكر النسب لا يسمع إنكارهما. أخذنا هذه الشروط من كلام المصنف. نعم. فإن كان ميتا ورثه. نعم. قال وإن كان ميتا أي المقر به ميتا صغيرا كان أو كبيرا، لا يلزم فيه أن يكون صغيرا أو مجنونا، ورثه أي ورثه المقر بالنسب ما لم يأت من ينازعه في ذلك. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كيف يكون الإقرار وما الذي يحصل به الإقرار. فقال وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم. قال إذا ادعى شخص على آخر بشيء فصدقه صح، إذن يحصل الإقرار بالتصديق. هذه التصديق يقول لها صور. صور التصديق أن يقول له صدقت فيما ذكرت، فإن قوله صدقت يعتبر إقرارا. ومن صور الإقرار كذلك أنه إذا ادعى عليه بشيء فقال نعم أو يقول أجل، فإنه كذلك يعتبر إقرارا. أو أن يقول أنا مقر به، أو يقول أنا مقر فقط من غير زيادة به، فكل ذلك يعتبر إقرارا. هذه الثالثة. الرابعة إذا ادعى عليه بشيء فقال له خذه، فإن هذا يسمى إقرارا. إذن صيغ الإقرار والتصديق ما ذكرت لكم السبع قبل قليل، وهو أن يقول نعم أو أن يقول أجل أو أن يقول صدقت أو أن يقول أنا مقر به أو أن يقول أنا مقر أو أن يقول خذها. هذه الست هي الصريحة في التصديق بالإقرار. أما غيرها فإنها لا تدل على الإقرار. فلو أن رجلا قال لآخر أدعي عليك بكذا، فقال لعل أو لا أو عسى أو أظن، فإن هذه لا يثبت بها الإقرار لأنها مترددة. عسى أظن واضح فيها أنها ليست صريحة في الإقرار. وكذلك إذا قال له خذ ولم يقول خذها، خذها صريحة الإقرار، ولكن إذا قال خذ فليست صريحة. لما؟ لأن قد يقول خذ الإنكار فيقدر بعدها شيء خذ الإنكار. أو قال له مثلا أنا أقر، فرق بين أن يقول أنا مقر وأنا أقر، فإن قال أنا مقر فهي إقرار، وإن قال أنا أقر فليست إقرارا، لأن قوله أنا أقر قد تحتمل أنه يقول أنا أقر أنك كاذب أو أنا أقر بالبينة المكذبة لدعواك. ومثله أيضا لا أنكر، فإنها تحتمل لا أنكر صدقك لكن في غير هذه الدعوة. قال رحمه الله الدليل على أن الفاظ السابقة يعني تدل على يعني الإقرار وهي الصريحة في كتاب الله عز وجل ما يدل على بعضها، وهو قول الله عز وجل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، وهذا من الإقرار. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بالحديث عن مسألة متعلقة بالإقرار، وهو ما يسمى بوصل الإقرار بما يغيره، بمعنى أن المقر إذا دعي عليه بشيء يقر بهذا المدعى به، ثم يصل في كلامه هذا الإقرار بشيء يغير حكم المقر به. وهذا الصلة بالإقرار تارة تسقط الإقرار كله وتارة تسقط بعضه، فهل نقول إن هذه الصلة يعمل بها أم لا يعمل بها؟ هذا هو كلام المصنف في هذا الباب. إذن أو هذا الفصل، هذا الفصل المقصود به صلة الإقرار أو ما يوصل بالإقرار من كلام يغيره، وهذا التغيير إما لإسقاط الإقرار بالكلية فحينئذ لا يكون الإقرار أثر في ثبوت الحق، أو يسقط بعضه. طيب، قبل أن نتكلم أو قبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى لنعلم أن هذه الصلة بالإقرار لا تخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن يصل بالإقرار استثناء، وإما أن يصل به ما يسقطه، وإما أن يصل به صفة تقيده. هذه ثلاثة أشياء. أما أولها فإنه لم يتكلم عنها المصنف وسأذكرها من باب الفائدة، والثاني والثالث أوردها. الأمر الأول مما يكون من الصلة الاستثناء، كأن يقول شخص لآخر أدعي على فلان بألف، فيقول المدعى عليه نعم أقر بالألف إلا عشرة، حينئذ تكون 990. هل يصح الاستثناء في الإقرار أم لا؟ فقهاؤنا يقولون نعم يصح الاستثناء في الإقرار، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا بالإقرار المستثنى منه إما حقيقة أو حكما، فالحقيقة واضحة والحكم أن يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه بعطاس أو سعال أو نفس ونحو ذلك. وأما إذا فصل بينهما بسكوت يمكن الكلام فيه فإنه لا يصح الاستثناء. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الاستثناء في النصف فما دون، وهذه قاعدة يذكرها في علماء الأصول ولها تطبيقات فقهية كثيرة، أهمها في باب الإقرار. فلا يصح في لسان العرب أن يستثني المرء أكثر من النصف، وأما النصف فما دون فيصح. فلو أن امرأ أقر على نفسه بعشرة إلا ثلاثة فهو مقر بسبعة، صح إقراره. ومن أقر على نفسه بعشرة إلا ستة فنقول تلغو الصلة ويثبت الإقرار، فقد أقر على نفسه بعشرة، لأنه لا يصح استثناء في لسان العرب فوق النصف. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا هو مشهور المذهب، فإن مشهور المذهب من استثنى من غير جنس المستثنى منه لا يصح استثناؤه. فلو قال لفلان علي 1000 ريال إلا 100 دولار لم يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. هذه الشروط الثلاثة في الاستثناء لقبوله والاستثناء مما يغير الصلة. بقي عندنا أمران أوردهما المصنف، وهو الوصف الذي يسقط الاستثناء والصفة التي تغير صفة المقر به أو تغير يعني أو تسقط بعض أجزائه. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني ونحوه لزمه 1000. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني ذكرناه قبل قليل، وهو الوصف الذي يسقط الإقرار بالكلية. فقال إذا وصل بإقراره ما يسقطه، أي ما يسقط الحق بالكلية. مثاله قال إذا قال له علي 1000 لا يلزمني، 1000 لا تلزمني، كلمة لا تلزمني يعني معناها ليست واجبة علي، دل على أنه وصفه بما يسقط الإقرار بالكلية. أو قال مثلا نسبها إلى سبب باطل، مثل أن يقول له علي 1000 مثلا بسبب من ثمن خمر مثلا، فقوله من ثمن خمر شراء الثمن ما يجوز، شراء الخمر لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن ومهر البغي، فمعنى ذلك أنه لا يستحق هذا العوض. يقول الشيخ إذا قال له علي 1000 لا يلزمني ونحوه، أي من الصيغ، كأن يقول من ثمن خمر أو استثنى مثلا، قال لزمه 1000، أي لزمه أن يعطيه 1000 وتلغو الصلة. طيب، هنا مسألة مهمة جدا في الوصف الذي يسقط الإقرار، فيه قاعدة مهمة وأحسن من تكلم عنها الشيخ منصور في حاشية المنتهى، فإنه ذكر أن الوصف إذا كان يلغي الإقرار فإن له حالتين، وانتبه لهذه القاعدة. الحالة الأولى إذا قدم الإقرار ثم أتبعه الصلة المسقطة له فإنه تلغو الصلة ويعمل بالإقرار ولم تقبل منه هذه الصلة، والسبب في ذلك قالوا لأنه رجوع عن إقراره، والرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمين لا يقبل. الحالة الثانية إذا قدم ما يغير الإقرار ثم ألحقه وأتبعه بالإقرار فإنه يسقط الإقرار. مثال ذلك: رجل قال لفلان علي، أو أقر أن لفلان علي 1000 ريال من ثمن خمر. نقول نأخذه بأول كلامه فنقول ثبت الإقرار، ونلغي آخر كلامه فحينئذ نقول ثبت عليك 1000. لكن لو قال لفلان علي من ثمن خمر 1000 ريال، نقول إن هذا الرجل المقر على نفسه لا يلزمه شيء، لأنه ابتدأ إقراره بذكر إلغاء الإقرار والسبب، فليس متقدما الإقرار على ما يلغيه، بل ما يلغيه هو المتقدم. هذه القاعدة ذكرها الشيخ منصور، وهي يعني توضح سبب الإشكال في هذه المسألة عندما يشكل على بعض الإخوان ما كان فيها. طيب، نعم تفضل. قال: وإن قال له علي وقضيته فقوله مع يمينه. نعم، هذه المسألة الثانية في إذا وصل إقراره بشيء يلغي، فقال إذا قال له علي كذا، أو كان له علي كذا، أي 1000. طبعا سواء أتى بكان أو أسقطها لا فرق، على المذهب فرق بينهما، يعني قال له علي 1000 أو قال كان له علي 1000. قال وقضيته، مشهور المذهب أن ذلك لا يكون إقرارا، لأن هذا من باب الإنكار. واستدل أحمد على ذلك بأثر كان جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يقبل الإقرار الذي وصل بهذه الصفة، وهي قوله إقرار، وذلك قال فقوله مع يمينه، فالقول قوله مع يمينه. ثم قال ما لم تكن بينة، ما لم تكن هناك بينة من المدعي فيحكم بها، أو من المدعى عليه المقر على نفسه بالقضاء فيحكم بها. قال انظر لهذا القيد، قال أو يعترف بسبب الحق، يعني يعترف المقر بسبب الحق، كأن يقول له علي 1000 بسبب البيع أو الشراء وقضيته إياها. فالمذهب يفرق بين ما كان بسبب الحق وما ليس فيه ذكر لسبب الحق، لأنه إن اعترف بسبب الحق فلا يلزم حينئذ قوله قضيته، فلا يلغي إقراره. وهذا هو المذهب الذي مشى عليه في الإقناع وفي المنتهى. وقد ذكر ابن نصر الله في شرح المحرر أن هذه الجملة وهي أو يعترف بسبب الحق أنه إنما ذكرها بعض المتأخرين، والسبب في ذلك أنه إذا ثبت سبب الحق بالإقرار من المقر على نفسه، مثل مثال ذكرت لك قبل قليل أنه أقر على نفسه 1000 بسبب ثمن أعيان اشتراها، فإنه في هذه الحال إذا قبلنا الصلة التي قالها في إلغاء الإقرار وهي قوله وقضيته، فإنه في هذه الحال يستطيع كل من عليه ثمن مبيع أو غيره أن يقول قضيت فلانا حقه، ثم يحلف فتضيع الحقوق. ذكر ذلك المصنف في حواشي التنقيح. وعلى العموم طبعا وافقه في المنتهى وغيره من كتب المتأخر، وعلى العموم هذه المسألة مشكلة، وهي قوله كان له علي 1000 وقضيته، هل هذه الصلة تلغي أم لا؟ فإن الواجب على قاعدة المذهب أنه إذا كانت الصلة متأخرة عن الإقرار ألا تقبل، هذا من جهة وجه الإشكال. والوجه الثاني ما أشار له الشيخ موسى قبل أنها قد تكون سببا في إنكار الحقوق، ولذا فإن بعض المحققين ومنهم الوزير بن هبيرة قال إنه لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يقضي بهذه المسألة، لأن هذه المسألة مشكلة فقد تكون سببا لإبطال كثير من الحقوق، ولذا فإن العمل عند بعض القضاة كما نقلت لكم عن ابن هبيرة عدم العمل بها، وإن كان بعضهم قيدها كصاحب المنتهى. نعم. وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة. نعم، هذه مسألة الصلة بالوصف، الصلة بالوصف مؤثرة ومقبولة بشرط ألا يكون هناك سكوت فاصل بينها. وذلك قال وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، وأما إن كان سكوتا عارضا فهو في حكم متصل حكمة. قال ثم قال زيوفا، معنى كونها زيوف أي معيبة أو رديئة، وقيل إن الزيوف هي المطلية بنحو الزئبق. قال أو مؤجلة، فقد أقر على نفسه بالحق ولكنه أثبت صفة التأجيل. قال لزمه 100 جيدة حالة، ويلغو الصفة التي ذكرها بعد ذلك، إلا أن يدل هناك ظاهر على صدق دعوى في الزيوف بأن تكون البلد إنما يتعاملون بالزيوف مثلا، فحينئذ يحكم بالظاهر. نعم. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. نعم، قال لو أن شخصا ادعى على آخر بدين فأقر المدعى عليه بالدين لكن وصله بكونه مؤجلا ولم يسكت بين قوله الإقرار وبين وصفه بكونه مؤجلا، قال فأنكر المقر له وهو المدعي الأجل، قال فقول المقر أي قول المقر بالدين وبالتأجيل مع يمينه، لأن هذه الصلة، وهذه الصلة لا تلغي الحكم إنما تلغي الصفة. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. نعم، يقول الشيخ وإن أقر أنه وهب أي وهب وأقبض أو رهن وأقبض، فإن قوله أقبض يرجع للوهب للهبة وللرهن معا. قال أو أقر بقبض ثمن أو غيره، أو غيره من الأمور يعني غير الثمن، مثل قبض المثمن أو قبض المهر، المرأة تقر على نفسها أنها قبضت المهر، أو الرجل يقر على نفسه بقبض عوض الخل. قال ثم أنكر القبض، فهو أقر بأمرين، أقر بالموجب وأقر بالأثر وهو القبض. قال ثم أنكر القبض أو أنكر الإقباض أي أنه أقبض غيره مثل الهبة. قال ولم يجحد الإقرار، الإقرار بالكلية، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. والسبب أن الدعوة إنما هي بالحق وقد ثبت وهو الهبة أو الثمن ونحو ذلك، والعادة أنه جاري أن الإشهاد إنما يثبت على الحق ولا يثبت الإشهاد على القبض، وإنما هو مستحب، و لذلك يقبل إحلاف الخصم في ذلك. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم قرر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله. يقول وإن باع شيئا سواء كان يعني موصوفا أو معينا، قال أو وهبه أو اعتقه، طبعا المراد بالإعتاق للعبيد فقط لا مطلق الأشياء، ثم أقر أن ذلك أي المباع أو الموهوب أو المعتق كان لغيره أي ليس ملكا له، قال لم يقبل قوله في كونها ليست له، وبناء على ذلك أي لم يقبل قوله على من باعه ومن وهب له وعلى العبد الذي اعتقه. وينبني على ذلك أنه لا ينفسخ البيع، وكذلك لا ينفسخ غيره وهو الهبة والإعتاق، وذلك لأن حق المشتري والموهوب والعبد والمعتق متعلق بالعين، فلا ينفسخ حينئذ إلا برضاهما، ولأن إقراره على نفسه بالعين يتعدى إلى غيره، والإقرار حجة قاصرة وليست بمتعدية. ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمة غرامته للمقر له. نعم، عندما نقول أنه لا ينفسخ البيع لا يترتب عليه إلغاء الإقرار، بل إن هذا الإقرار يعمل به في لزوم الغرامة، والمراد بالغرامة هو الضمان أي قيمة القيمي ومثل المثلي. والسبب في وجوب الغرامة عليه لأنه أقر على نفسه بالتصرف في ملك غيره، والتصرف في ملك الغير من الأموال المعينة لا يجوز، فيكون حكم حكم المتلف. وذلك قال ولزمته غرامته أي غرامة المباع للمالك والموهوب للمالك والمعتق للمالك الأصلي. قال للمقر له أي المقر له بالملك. نعم. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت. نعم، وإن قال في المسألة السابقة أي في المبيع والموهوب والمعتق لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل إلا ببينة منه، وذلك قال وأقام البينة قبلت، فإن لم يأتي بالبينة لم يقبل. والسبب أن دعواه هذه فيها تهمة له فإنه إذا انفسخ العقد سيعود الملك إليه حين ذاك، ولذلك فإنه لا يقبل إلا بالبينة، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، يعني أن هذه العين كانت ملكه، كانت ملكه، أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل، فحينئذ لا يقبل مطلقا ولو كانت فيها بينة، ولو أحضر بينة فلا يقبل. والسبب في عدم القبول لأنه مناقض لنفسه ومكذب، فإنه ادعى ابتداء أن العين المباعة والموهوبة والعبد المعتق ليس في ملكه، ثم ادعى بعد ذلك أنها ملك له، فحينئذ ناقض نفسه. وقد سبق معنا أن من ناقض نفسه لا تقبل بينته. نكمل آخر فصل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.